أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا في كتاب الطهارة في المبحث الرابع وهو الغسل. المقصد الأول في غسل الجنابة وقد وصلنا إلى المسألة 171 يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين مثلا نعبر عنهم زيد وبكر، إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما، يعني واحد يعلم ان الجنابة اما منه او من الاخر، هذا التصوير الاول، والتصوير الثاني او كلاهما أو يعلم كلاهما أنها من أحدهما، يعني زيد يقول الجنابة إما مني وإما من بكر، وبكر يقول الجنابة إما مني وإما من ماذا؟ من زيد. واضح إن شاء الله؟ فإذا صارت هذه الصورة واضحة. طبعا في الحقيقة لابد أن نفترض مثلا فرد سجن، يعني سجن كبير، لا سيما مثلا إحنا عندما دخلنا السجن في ذاك الزمان وشفنا أنه الإنسان عندما يدخل في زمن صدام حسين في السجن تكون أعداد كلش كبيرة جدا، يعني تكون أعداد كبيرة، يعني في كل غرفة مثلا يعني مترين تقريبا، فيها 15 أو 20 أو ما شابه ذلك. فهنا ربما الشخص في الحقيقة ما يعرف، ما يدري، باعتبار الألم، باعتبار الأذية، باعتبار الغموم والهموم، ما يعرف أنه يمتى يعدم، يمتى يقتل. ف هكذا ممكن أن نتصور هيك حالة، يعني مو أنه هذه فقط بس فرضية، وإنما ربما إلها واقع، مثل ما قلنا أنه في سجون الظالمين عندما كان يجعلون السجناء كلهم في غرفة واحدة بالعشرات في غرفة واحدة، فبالتأكيد هنا ما يعرف، ما يدري ربما أن الجنابة صدرت منه مثلا، فيكون مثل هكذا فرضية في الحقيقة والواقع. فمثل هذه الفرضية غير مستحيلة، مثل هذه الفرضية. فإذا هذا الشخص يعرف، الصورة الأولى أن هذا الشخص يعلم هو فقط أن الجنابة إما منه وإما من زميله، ومر انهم كلاهما يعلمان، كل واحد يعلم ان الجنابة اما منه او من زميله وصديقه. السيد السيستاني يقول حفظه الله: ففيه صورتان. واضح ان شاء الله؟ ففيه صورتان. طبعا هذه المسألة كلش هي يعني اذا واحد بلا أن تشرح إليه، بلا أن يفتهم هذه المسألة، تكون جدا معقدة وليس بالأمر السهل حل رموزها. الصورة الأولى أن تكون جنابة الآخر، مثلا عندنا زيد الآن، هذا الذي هو يعلم علم إجمالي، إما جنابة من عنده أو من زميله زيد، ها أن تكون جنابة الآخر الذي هو شنو؟ بكر. تأملوا، لابد نسوي أسماء حتى شنو؟ بلي تكون المسألة جدا واضحة. أن تكون جنابة الآخر الذي هو بكر بلي واقعتان أو واقعا، ماكو فرد مشكلة، ولكن إذا قرأناها واقعتان ألطف من أن نقرأها واقعا. لماذا ما نقرأها واقعا؟ حتى لا يكون واقع وظاهر أو هكذا، يعني حتى لا تقرأ بعنوان أن هذا هذه اللفظة التي شنو سوف تكون في قبال شنو؟ في قبال الظاهر، بل حتى لا تكون هذه اللفظة في قبال قولنا ظاهرا، بل حتى لا تكون هذه اللفظة في قبال في في في قبال قولنا عندما نقول ظاهرا، بل فواقعتان يعني جنابة الآخر واقعتان موضوعا، بل موضوعا، بل فجنابة الآخر موضوع، جنابة الآخر كما إن السيد القوي رضوان الله عليه لم يعبر واقعة أو واقعا، وإنما رأسا قال أن يكون جنابة الآخر موضوعا. أحسنت، يعني جنابة بكر موضوع لحكم إلزامي. طبعا الحكم الإلزامي أيها الأعزاء أيها الأحبة، الحكم الإلزامي ما يشتمل الوجوب والحرمة، بلي بلي هذه فرد ملاحظة حتى يكون واضح لديكم، عندما نقول حكم إلزامي يعني مو ليس وجوب، بلي بلي بلي ربما الكثير من الناس يتوهم عندما نقول إلزامي بمعنى شنو؟ بمعنى الوجوب، لا، وإنما الحكم الإلزامي ما يشمل الوجوب والحرمة، واضح إن شاء الله صار عندكم؟ بلي فهكذا، فأن تكون جنابة الآخر الذي هو بكر واقعتان موضوعا، واقعة موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة الذي هو شنو ماذا؟ الذي هو زيد، زيد يعرف أن الجنابة إما منه وإما من ماذا؟ من بكر، يعلم بأن الجنابة إما منه وإما شنو؟ من بكر، فهنا يتوجه عليه حكم إلزامي، يتوجه عليه حكم إلزامي فيما إذا كان مثلا بكر إنسان عادل بلي ويجوز الاقتداء به بالصلاة، ويجوز الاقتداء به بالصلاة، ولكن بما إنه زيد يعلم بأن الجنابة إما منه وإما من بكر، فهنا شنو؟ لا يجوز الاقتداء بماذا؟ ببكر، لا يجوز الاقتداء ببكر، واضح صار إن شاء الله صارت المسألة؟ بلي شو تأملوا بالعبارة؟ أن تكون جنابة الآخر واقعا أو واقعة كما قلنا، حتى لا يفهم أنه الواقع هنا في قبال عندما نقول ظاهرا، موضوعا لحكم إلزامي بلي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا الذي هو شنو؟ زيد. وذلك هذه الأمثلة يأتي بها السيد حفظه الله تعالى، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة، يعني لا يجوز لزيد ماذا؟ أن يقتني ببكر في الصلاة، فيما إذا كان زيد ماذا؟ بكر عادلا وقد ماذا؟ عادلا ويجوز الاقتداء به ماذا؟ بالصلاة، بل كما يقول السيد إذا كان مما يقتدى به لولا ذلك، يعني يجوز الاقتداء به لعدالته، ولكنه لا يجوز الاقتداء به لماذا؟ للعلم الإجمالي بجنابته، للعلم الإجمالي بجنابته، واضح إن شاء الله؟ بل هذه أولا لا يجوز الاقتداء به، وثانيا وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة، واضح إن شاء الله؟ وعدم جواز استئجاره لني، يعني أنا ما يصير إنه أأجره لكي يصلي نيابة عن الميت، بل ما يصير إنه أنا أعطي فلوس فرد 1000 دينار أقول له يا بي هذه 1000 دينار صلي بها عن أبوي مثلا، بل أو عن ميت آخر أنا وكيل عنه وما شابه ذلك. عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ، وظيفته يعني هو بكر تفريغ ذمته، تفريغ ذمته ذمة الميت يعني منها يعني من الصلاة. بلي بلي مولانا، بلي بلي مولانا العزيز. نعم نعم، واضح صارت المسألة إن شاء الله. بلي، ففي هذه الصورة، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال، يعني في هذه الصورة الأولى يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم، ترتيب آثار العلم، فيجب على نفسه منه الذي هو زيد، الذي هو زيد، فيجب على نفسه يعني الذي هو زيد الذي هو عالم كما قلنا بالإجمال الغسل، هذه أولا يجب عليه الغسل، هذه أولا يجب عليه أن يغتسل، وكذا يعني مو فقط يغتسل وكذا يتوضأ، لابد أن يتوضأ، بل إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، أما إذا كان غير مسبوق بالحدث الأصغر لا يتوضأ وإنما فقط يغتسل. واضح إن شاء الله، تحصيلا للعلم بالطهارة، تحصيلا للعلم بالطهارة، لأنه إذا كان هو فعلا مجنب فقد ماذا؟ اغتسل. إذا كان هذا مجنب زيد فقد اغتسل، وإذا كان غير مجنب فإذا يريد أن يصلي مثلا، إذا يريد أن يصلي فلا بد شنو؟ إذا كان متوضي خب لا يتوضأ، لا يتوضأ، وإذا كان غير متوضي فلا بد شنو؟ مع الغسل يضيف شنو؟ الوضوء، حتى ماذا؟ في الحقيقة والواقع إذ يعلم باعتبار أنه للعلم الإجمالي، إذ يعلم بوجوب واحد من الغسل والوضوء، لأن إما الغسل علي واجب إما الوضوء شنو؟ علي واجب، فلا بد من الجمع بين الأمرين، فلا بد أهم يتوضأ أهم شنو؟ يغتسل في الحقيقة، لأنه ربما هو غير مجنب، لأن ربما هو غير مجنب فهو قد توضأ، ربما هو مجنب فقد اغتسل. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي بلي مولانا العزيز. بلي، وكذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا للعلم بالطهارة. بلي، لذا إذا اغتسل وتوضأ فقد حصل العلم بالطهارة. ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله. بل ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه. بل بل بل ولا يجوز له استئجار الآخر، ولا يجوز له استئجار الآخر، ماذا؟ الذي هو زيد، لا يجوز لزيد أن يستأجر بكر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، قبل أن ماذا؟ بل قبل أن يغتسل بكر، ولا الاقتداء به بعد، ولكن ها شنو؟ بعد تحصيل الطهارة لنفسه، يعني لا يجوز لزيد أن يقتدي ببكر بعد أن يحصل زيد الطهارة لنفسه بعد أن يغتسل ويتوضأ، بل وأما قبل تحصيل الطهارة، يعني وأما زيد قبل أن يحصل الطهارة لنفسه فلا يجوز الاقتداء به، بل فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي، بل إذن وأما قبل تحصيل الطهارة لنفسه، يعني زيد قبل أن يحصل الطهارة لنفسه يغتسل ويتوضأ فلا يجوز الاقتداء به، بل للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ، ببطلان الصلاة حينئذ، نعم ببطلان الصلاة حينئذ. لماذا؟ بذلك لأن الجنازة من أحدهما، فعلى هذا الأساس تكون الصلاة، تكون الصلاة باطلة في الحقيقة والواقع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ألا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي، يعني جنابة بكر، جنابة بكر غير موضوع، غير موضوع ماذا؟ لحكم إلزامي، وهو الاقتداء به بالصلاة أو دخوله، إدخاله إلى المسجد، استئجاره مثلا لدخول المسجد وتنظيف المسجد، أو مثلا استأجره للنيابة مثلا في الصلاة. أصلا ما بكر بلي لا تكون جنابته ماذا؟ لا تكون جنابة بكر موضوع لحكم إلزامي بالنسبة إلى من؟ إلى زيد الذي هو شنو؟ عالم بالجنابة. لذا يقول أما الصورة الثانية السيد السيستاني يقول ألا تكون جنابة الآخر موضوع لحكم إلزامي. شايف تأملته؟ يعني جنابة بكر غير موضوع، يعني ليس موضوعا لحكم إلزامي، يعني زيد ليس مبتلى ببكر بأن بكر مثلا ممن يقتدى به، ممن يستأجر لدخول المسجد للتنظيف، ممن ماذا مثلا نستطيع أن نستأجره ماذا للصلاة عن الميت. لا لا لا، ماكو، يعني جنابة الآخر غير موضوع لحكم إلزامي. ألا تكون جنابة الآخر الذي هو بكر موضوعا لحكم إلزامي، وهو جواز الاقتداء به، بلي بالإضافة إلى العالم بالجنابة الذي هو زيد إجمالا. ففيها شنو الحكم هنا؟ ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة، هذه أولا. ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة الذي هو زيد في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما، واضح صار؟ هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما. زين، خب وظيفة الآخرين، وظيفة الناس الآخرين، ما هي وظيفة الناس الآخرين؟ يقول السيد حفظه الله وأما غيرهما، بل من الناس الذين غير هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الأمر، يقول وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا، واضح إن شاء الله. وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما، فالشخص آخر يعلم إن إما زيد وإما بكر شنو في الحقيقة علي بل مجنب، علي غسل الجنابة مثلا، بل وأما غيرهما يعني غير زيد وغير بكر، فالشخص آخر ثالث وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا ولو لم يعلما هما بذلك، يعني حتى لو ما يدري بكر وزيد أنهما قد صدرت منهما جنابة، فهذا الآخر وهو الثالث فلا يجوز له، يعني للثالث، الائتمام بأي منهما، بل إن كان كل منهما موردا للابتلاء، يعني إذا كان زيد أو بكر مورد للابتلاء من الممكن أن يقتدى به بالصلاة، بل فضلا عن الائتمام بهما جميعا، بل فلا أأتم بأحدهما ولا أأتم بصلاة الظهر بزيد وأأتم بصلاة العصر ماذا ببكر مثلا، واضح إن شاء الله، بل فلا يجوز ذلك. هذه أولا. وثانيا كما لا يجوز له، هذا الثالث، الشخص الثالث، استنابة أحدهما في صلاة عن الميت مثلا أو غيرها، مثلا استأجر أحد هذين إما بكر أو إما زيد بأن يدخلوا إلى المسجد وينظف المسجد، بل هم يصير، بل كما لا يجوز له للثالث استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية. نعم واضح إن شاء الله. بلي انتهت هذه المسألة. بلي هذه مسألة طويلة، تقريبا صار لنا 22 دقيقة فيها، ولكن مهمة جدا ودقيقة كذلك جدا. بلي مسألة 172، يقول السيد حفظه الله سيد السيستاني، يقول البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني. شوفوا تأملوا، أولا عندنا بلل، هذا البلل مشكوك وقد خرج بعد خروج المني، بعد خروج المني، يعني واحد كانت عنده جنابة، واحد شخص كان عنده جنابة بعد ذلك خرج منه بلل مشكوك، ما يعرف بول يعرف مني ما يعرف، وقبل الاستبراء، شوف تأملوا، وقبل الاستبراء بلي وقبل أن يستبرئ، بلي وقبل الاستبراء وقبل الاستبراء منه، يعني من المني، بلي وقبل الاستبراء منه بالبول، يعني وقبل الاستبراء من المني بالبول يحكم بحكم المني ظاهرا، بحكم المني ظاهرا. شو تأملوا، في الحقيقة فقهانا رضوان الله عليهم قد استدلوا على هذا بعدة نصوص، مثلا ما رواه محمد بن مسلم رحمة الله عليه، قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل، شو تأملوا بالرواية التي هي مبنى للفقهاء حفظهم الله جميعا في هذا المجال، من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، شوف تأملوا بالرواية، قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، يعني الغسل الذي اغتسله شنو في حكم العدم، وإن كان بال، شوف تأمل، وإن كان بال، هذه الصورة الثانية، ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، يعني ما ينتقض الغسل ماله، بلي ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا. تأملك الآن، لذا السيد حفظه الله السيد السيستاني يقول في مسألة 172 البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني، يعني هذا الشخص اغتسل، هذا الشخص اغتسل بلي ولكنه لم يستبرئ بالبول، ثم بعدما اغتسل وخلص الآن طلع شنو من عنده؟ بلل مشكوك، ما يعرف بول مني. هنا السيد السيستاني وكذلك السيد الخوي وكذلك الفقهاء بل يقولون يجب أن يعيد الغسل في الحقيقة وقبل الاستبراء من المني بالبول بحكم المني ظاهرا. بل مولانا العزيز انتهينا من الأمر الأول في السبب الأول، لأن ماذا قال السيد حفظه الله؟ قال الفصل الأول سبب الجنابة وهو أمران. الأمر الأول خروج المني، قلنا خروج المني. الأمر الثاني في الحقيقة هو الجماع، هو الجماع، هذا هو الأمر الثاني. يقول السيد حفظه الله في الأمر الثاني وهو الجماع، ولذا فقهاءنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون إن هذه المسألة مسألة إجماعية، بل مسألة إجماعية، وقد تكاد أن تكون هذا الأمر وهذه المسألة من المتواترات في الحقيقة بل واقع. بالإضافة إلى ذلك توجد عندنا بعض الروايات لأهل البيت الأصمة والطهارة عليهم آلاف التحية والسلام التي تدل على هذا الأمر، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل، باعتبار يجب الغسل هنا، هذه أولا. والمهر ثانيا، يعني مهر المثل بلي، والرجم إذا كان في الحقيقة والواقع إذا كان عن زنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، إذا أدخل بلا أن شنو؟ بلا أن ينزل، فقط الإدخال ولو لم ينزل، واضح إن شاء الله. وكذلك ما رواه إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم، بل غيبوبة الحشفة، والحشفة الجزء العلوي من الآلة، آلة الإنسان في الحقيقة والواقع. لذا في الحقيقة يقول الأمر الثاني الجماع ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة كما في روايات أهل البيت عليهم السلام التي قلنا عنها، واضح صار إن شاء الله. بل ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة. بلي مولانا العزيز، أو الدبر من المرأة، نعم. وأما في غيرها، يعني في غير المرأة، بلي وأما في غيرها، وأما في غيرها، بلي وأما في غيرها، يعني وفي غير المرأة، يعني مثلا والعياذ بالله إذا شخص أدخل في غلام، أدخل يعني رجل أدخل ذكره في رجل آخر والعياذ بالله، هنا الفقهاء يقولون فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء، بين الغسل والوضوء، بل للواطئ والموطوء كذلك، للواطئ الشخص الذي ارتكب هذه المعصية، فالموطوء هو الشخص الذي قبل بأن يفعل به هذه المعصية. فيما إذا كان محدثين بالحدث الأصغر، يعني فيما إذا كان الأول الواطئ هو محدث بالحدث الأصغر وكذلك الثاني محدث ماذا؟ بالحدث الأصغر. بلي وإلا إذا كانا متوضعين قبل أن يرتكبا هذه المعصية، وإلا إذا كانا متوضعين قبل أن يرتكبا هذه المعصية ففقط يكتفيان بالغسل. بل هذا نحن نتكلم في الحقيقة والواقع في الحكم الشرعي لهذا الأمر، وإلا ربما لا تجد هؤلاء الذي يرتكب هذه المعصية، بل عياذ بالله لا أتصور أنه كان متوضعا أو كان يفكر في الصلاة أو كان يفكر في هذا الأمر. لذا في الحقيقة والواقع هناك رواية ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك. المهم في الحقيقة والواقع نحن عندما نتكلم في الفرضية، نتكلم في مسائل فقهية، بل الفقيه يتحدث عن أمور فقهية لا يتحدث عن أمور الآن أخلاقية، أنه هذا خطأ أو هذا صحيح أو هذا ما شابه ذلك، وإنما الفقيه يتحدث عن أمور فقهية، أن هذا الشخص لو ارتكب هذه المعصية ماذا يجب عليه. بل ولذا مثلا هنا يفصلون في هذا الأمور. بل وإلا يكتفي، يعني إذا كان متوضعين قبل المعصية قبل الحادثة يكتفى بالغسل فقط، يغتسلان فقط. نعم انتهت هذه المسألة. بل بقي فرع في هذه المسألة أخير، يقول السيد حفظه الله: ويكفي في مقطوع الحشفة، يعني هذا الجزء العلوي العلوي من الذكر من الآلة، إذا كان مقطوعا مثلا. كيف يعني؟ بل كيف يعني؟ كيف الإدخال إلى أي حد يكون وجوب الغسل؟ بل يقول: ويكفي في مقطوع الحشفة، بل ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، يعني مقدار الحشفة. بل الأظهر الاكتفاء كما السيد السيستاني حفظه الله تعالى، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال منه، بمجرد الإدخال من الفاعل، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال منه. بل يعني ليس ماذا يجب أن تكون، ماذا يجب أن تكون الحشفة أو مقدار الحشفة، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال منه. إذن في الحقيقة يذهب السيد السيستاني حفظه الله وكذلك السيد الخوئي بأنه ليس يشترط أن يكون مقدار الحشفة في الحقيقة والواقع، فإنما بمجرد الإدخال، ولو لم يكن مقدار الحشفة وإنما مجرد الإدخال في فرج المرأة يوجب الجنابة، هذا على الأظهر. وبهذا الأمر وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.